من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فمن الواجب أن يترتب صدور العقول نزولا إلى حد يحصل فيه من الجهات عدد يكافئ الكثرة التي في النشأة التي بعد العقل. قلنا بالأمس بأن هذه القاعدة وهي قاعدة الواحد، وهو قانون المسانخة الذي كان يقول لنا بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذا لا ينحصر في الواجب سبحانه وتعالى، بل يأتي في غير الواجب. يعني إذا كان عندنا عقل واحد فإنه أيضا لا يصدر منه إلا عقل واحد، إلا إذا فرض أن العقل له جهات متعددة، فمن كل جهة منه يصدر وجود واحد. وحيث أن العقل الأول لا توجد فيه جهات كافية لصدور ما دون عالم العقل، والمراد ما دون عالم العقل يعني إما عالم المثال على مبنى الإشراقيين، وإما عالم الطبيعة والمادة على مبنى البشائين. ومن هنا فلا بد أن تتنزل العقول وتتكاثر، ولكن تتكاثر تكاثرا طوليا. لماذا؟ حتى تتكثر جهاتها وحيثياتها فتكون منشأ للكثرة. فإذا الله سبحانه وتعالى لكي يخلق عالم الطبيعة يجب قبل ذلك أن يخلق عوالم متعددة. يجب، حتى من يقول يجب عليه حتى تقول لا يوجد من يقول عليه؟ لا، يجب يجب يجب. فتقول يجب عن، إن شاء الله لنا حديث في هذه عنه في محلها، باعتبار أنه إحنا لا نعلم من الجهات العقلية إلا ثلاث: الوجوب، الإمكان، الامتناع. هذه يجب عنه داخلة في الوجوب والإمكان. يا غمدي، لا تستطيع أن تقول لي بأنه هو برزخ بين الوجوب وبين الإمكان، ولا يزل كلام الأشعري إذا تذكرون قال أولوية، ونحن أشكلنا عليه ماذا؟ قلنا ما مقصودك من الأولوية؟ الأولوية إذا وصلت إلى حد الوجود فصارت واجب، لم تصل داخلة في الإمكان، لأن هذه الجهات الثلاث الحصر فيها حصر عقلي أو لا؟ لعب شنو مولانا؟ لا يجب، احنا لا نقول يجب عليه. خب ممكن يقول لا مو ممكن، لعب ما نقول يجب عنه. هذه أنا من شنو هو؟ يدخل فيه يجب، لا يدخل فيه إمكان، ياهو منين؟ حتى هذا بحث إن شاء الله لنا مع الشيخ في محله، بأنه هذه عنه تحل لنا المشكلة أو لا تحل المشكلة. المهم لا نقول يجب عليه حتى يقول قائل بأنه لا يوجد خارج عنه شخص وجود آخر حتى يوجب عليه شيئا، وإنما نقول يجب. يجب يعني معنى يجب ماذا؟ يعني يستحيل أن يكون غير ذلك، ولو أرادنا لما استطاع، ولو أراد أن يخلق عالم الطبيعة قبل أن يخلق عالم العقل أمكن ذلك أي لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن ذلك. فأنتم تقولون لماذا لا يمكن؟ ما نقول لأنه لعجز فيه سبحانه وتعالى، بل لضعف ماذا؟ بل لضعف في عالم الطبيعة. وهنا نحن وقفنا عند هذه النقطة، قلنا لا، ليس الأمر كذلك، يستطيع، له القدرة والقضية ممكن عقلا، ولكنه لم يفعل. لماذا؟ لأنه ليس هو النظام الأصلح. إذن الفرق بين النظرية التي انتهينا إلى تحقيقها هنا وبين مقالة المشهور من الحكماء، حكماء هكذا يقولون، يقولون يجب أن يفعل هكذا، يجب. لا أقول يجب عليه حتى تقول لا يوجد من خارج شيء حتى يجب عليه. انتبه جيدا، أنا أعتقد أنه خلق العقل ثم المثال ثم الطبيعة، ولكن هو يقول، الحكيم يقول يجب عليه أن يخلق هكذا. أنا أقول نعلم جزما أنه يخلق هكذا، مو يجب عليه أن يخلق هكذا، ولكن نعلم جزما انه يخلق هكذا، وان كان القدرة المطلقة كان يمكنه ان يخلق غير هذا. وعلى هذا الاساس قال: فمن الواجب ان يترتب صدور العقول نزولا، يجب ها وجوب هذا، لانه اذا لم تترتب هذه العقول لا تصل النوبة الى عالم المثال، واذا لم يوجد عالم المثال لا تصل النوبة الى عالم المادة، فلا يمكن ان يصدر عالم المادة قبل ان يصدر عالم المثال او عالم العقل او لا عقل عالم العقل. فمن الواجب ان يترتب صدور العقول نزولا الى حد يحصل فيه، اي في هذا الحد من الجهات، عدد يكافئ الكثرة التي في النشأة التي بعد العقل. فهذه الكثرة وقع الخلاف فيها بين حكماء المشائي وحكماء الاشراق، بين المدرسة المشائية والمدرسة الافلاطونية او المدرسة الاشراقية. يقول: وتتصور هذه الكثرة على احد وجهين، على نحو مانعة الخلو لا مانعة الجمع، يعني إما حادث وإما حادث، وقد ماذا؟ وقد يجتمعان كما على مبنى الإشراقيين. مبنى الإشراقيين قالوا طولا وعرضا، ولكن المشائين قالوا طولا لا عرضا. حتى بعد إحنا ما عدنا عرضا لا طولا، يعني ما عدنا حكيم يقول بأن هناك عقول عرضية ولا توجد هذه العقول العرضية، كلها صدرت من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ينافي قاعدة الواحد. إذن إما طولا وعرضا كما على مبنى الإشراقيين، أو ماذا؟ أو طولا لا عرضا كما على مبنى المشائيين. فلهذا يقول: التصور الأول طولا لا عرضا، التصور الثاني طولا وعرضا. بعد لا يذكر يوجد احتمال ثالث وهو عرضا لا طولا، ولكن هذا منفي. بأي شيء منفي؟ منفي بقاعدة الواحد. قال: فالأول يعني أنه طولا ولا يوجد فيها عارضة، وهو قصول الكثرة طولا. عندما نقول طولا مرارا ذكرنا بأنه في المجردات لا نريد هناك ترتب زماني، تقدم وتأخر زماني، وإنما مرادنا ماذا؟ الترتب الوجودي، التقدم والتأخر وجودي بحسب مراتب الوجود. فالمتقدم أكمل وجودا، والمتأخر ماذا؟ أضعف وجودا. فالمتقدم أقل حدودا، والمتأخر ماذا؟ أكثر حدودا، وهكذا. قال: فالأول وهو الكثرة الطولية، وهو حصول الكثرة طولا، بمعنى أن يوجد عقل ثم عقل ثم عقل ثم ثم ثم وهكذا، وكلما وجد عقل زادت جهة أو جهات إلى أن نصل إلى حد الجهات بنحو يكفي لصدور ما هو دون ذلك العالم، وهو عالم المثال مثلا أو عالم المادة مثلا، حتى ينتهي إلى عقل تتحقق به، أي بذلك العقل، جهات من الكثرة يفي بصدور النشأة التي بعد نشأة العقل. التفتوا جيدا، دائما يجعلوا النشأة التي بعد نشأة العقل ماذا؟ مبهمة، حتى تكون منسجمة مع مبنى الإشراقيين ومع مبنى المشائين معا. فهناك أنواع متباينة، مراد من التباين هنا مو التباين الكلي الذي ينسب إلى المشائين، وإنما المراد من التباين يعني مو أفراد نوع واحد، وإنما أنواع بعضها غير البعض، وإن كان ما به الامتياز وعين ما به الاشتراك على مبنى صدر المتألهين. نعم على مبنى الإشراقيين لا، ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، ما به اشتراكها هو الوجود، وما به امتيازها هو الماهية، ولا محظورة في ذلك، لأن شيخ الإشراق قائل بالتشكيك في الماهية. فهناك أنواع متباينة من العقول، كل منها منحصر في فرد. ما هو البرهان؟ ما تقدم في الصفحة السابقة. كل منها منحصر في فرد، وهي مترتبة نزولا، كل عال أشد وأشرف مما هو بعده، وعلة فاعلة. ثم يقول: ولكن هذه العلة الفاعلة تحتاج إلى أجزاء العلة الأخرى، أقسام العلة الأخرى، ولا تحتاج، تحتاج إلى علة مادية وإلا علة صورية ولا تحتاج، ها؟ لا لا تحتاج، تامة تام فاعلية. وإحنا نعلم بأنه إحنا لكي يوجد المعلوم نحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل وإلى غاية وإلى مادة وإلى صورة. فإذا وجد الفاعل يوجد المعلول أو لا يوجد؟ لا، لأنه جزء العلة، الفاعل جزء العلة، لابد أن يوجد ماذا؟ مادة، ويوجد ماذا؟ صورة، إلى آخره. وعندنا فاعل ولكن تام الفاعلية، الواجب فاعل أو ليس بفاعل، ها؟ فاعل تام الفاعلية أم لا؟ نعم، يريد أن يوجد العالم العقلي، يتوقف على مادة وصورة واستعداد وشرائط أو لا يتوقف؟ لا يتوقف، فهو علة فاعلية ولكن تام الفاعلية، ولكن تام الفاعلية بالنسبة إلى غير عالم المادة. أما إلى عالم المادة فإنه ماذا؟ لا بد من تحقق شرائط حتى يثير الوجود عليها. حتى الآن العقل الأول بالنسبة إلى العقل الثاني علة فاعلية على مبنى المشائين، يعني علة موجدة، علة فاعلية، ولكن تام الفاعلية أو غير تام الفاعلية؟ نقول نعم تام الفاعلية. لماذا؟ لأن العقول مجردة ولا تحتاج إلى مادة وإلى صورة. قال دليل حديث وإلا فاعل تام الفاعلية له أي للعقل الذي بعده. لماذا؟ ما هو الدليل أنه تام الفاعلية؟ ما هو الدليل؟ هذا بيان تمامية الفاعلية. لما أن إمكانه الذاتي، هذا الضمير يعود على العقل الذي بعد العقل الأول، لما أن إمكانه الذاتي كاف في صدوره ولا يحتاج إلى مادة أو صورة. دليل مجردات كلها مجردة، السر لأنه مجرد. وآخر هذه العقول هو علة فاعلة، تام الفاعلية لو متام الفاعلية. ذكر الفاضل المعاصر أنه تام الفاعلية. جناب السيد، خب أكو مخالف سيدنا لو ما أكو مخالف؟ ها؟ إيه؟ أحسنتم، في الأعظم هو ابن السيد العلامة لم يقل تام الفاعلية. لماذا؟ لأن العقل العاشر بعد إذا يريد أن يوجد لابد أن تتحقق شرائط، لابد أن ترتفع موانع حتى يستطيع ماذا؟ أن يفيض الوجود. وإلا إذا لم تتحقق الشرائط ولا ترتفع الموانع يكفي وجود المقتضي أو لا يكفي؟ لا يكفي. والعقل العاشر يكون بمنزلة مقتضي فيحتاج إلى تحقق الشرائط وارتفاع الموانع. بلي ممكن ذاتا، ولكن بالإضافة إلى الإمكان الذاتي، لكي يوجد ابن زيد لابد يوجد أول ما زيد، أبو زيد. وإلا لا تتكلمون على مبنى اللي ذكرنا احنا، على مبنى الأغيون، لكي يوجد ابن زيد يمكن أن لا يوجد زيد؟ وبعد ليس ابن زيد، هذا ما فرض ابن زيد ليس ابن زيد، لكي يوجد ابن زيد لابد أن يوجد من؟ فإذا العقل الفعال يستطيع أن يوجد ابن زيد من غير زيد؟ إذا شرط وجود ابن زيد من هو؟ زيد. فإذا العقل الفعال تام الفاعلية لو مو تام الفاعلية؟ لا، لأنه لابد أن تتحقق مجموعة الشرائط. فما هي تلك الشرائط؟ هنا هاي الشرائط والموانع يعتبرونها الأفلاك، هذه الأفلاك التي تتدخل في أنه هذه المادة تكون بها المزاج، وتلك المادة تكون بمزاج آخر، وتلك المادة الثالثة تكون بهيئة أخرى واستعداد آخر، وباختلاف الأفلاك وهيئات الأفلاك، باعتبار أنهم كانوا يعتقدون، وفي الروايات الإشارة إلى هذه المطالب، أن هذه الأفلاك السماوية لها أثر ماذا؟ في الموجودات الأرضية. فلهذا هذه الأفلاك، هذا بعد موصول إلى بحث الطبيعيات، هذه الأفلاك السماوية باعتبار كانوا يعتقدون أنها حية لها نفوس كلية، وأنها وأنها وأنها كلمات كثيرة من هذه. وإلا هم معتقدين بأنه مثلا هذه الأرض موجود حي، نفس الأرض، هذا الأرض موجود حي، ولكنه هذه الأرض مادته هذا التراب الذي نرى، صورته ما هو؟ يقول وهو النفس الأرضية. تقول ايش؟ يقول يا اخي تشوف في الشتاء، تجد بانه الماء الذي يخرج من العيون حار لو بارد يخرج دافئ، في الصيف يخرج ماذا؟ بارد. هذا من الانسان بعد، في الشتاء يكون بحاله وفي الصيف يكون بحاله اخرى. فقط انت مجرد استغراب عندك انه شلون يكون هاي الارض حيته، لاقية. وشواهد الروائية همتين، أنا مو بصدد الآن فقط أقول هذا الرأي بس أريد التأييد له، وشواهد الروائية شاهد على ذلك أنه يوم القيامة تأتي نفس هذه الأرض تشهد ولا تشهد، ويريد أن تحمل شهادة أو لا يريد تحمل شهادة، ها؟ ويمكن أن يكون واحد لا مدرك لا عاقل لا شاعر لا يفهم كل شيء يتحمل شهادة، محالها. إذن فقط أنطقنا الله الذي أنطق كلك. لا لا لا لا لا مو تلكاسين، ها في علم المعاد قطعا مو تلكاسين، ولكنه صار تحمل شهادة، هذا مو تحمل شهادة. لا ما انت اسمحوا لي مطلب واحد اجيبكم واحد واحد مولانا، واحد من واحد ما يصير عشرة على واحد. اقول بانه التفت للمطلب، اقول الله لو يريد ان يبعث الروح في الارض وتشهد هناك، هذه متحملة شهادة ولا ما متحملة شهادة؟ ما متحملة شهادة، لابد تتحمل شهادة حتى تؤدي شهادة. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا ماذا؟ قالوا الله الآن أعطانا علم له، قالوا ماذا؟ قالوا أنطقنا الله. يعني شنو؟ يعني كنا احنا هم كنا نرى كل شيء، ولكن كان يسمح لنا بالنطق أو لا يسمح؟ لا يسمح. الله أنطقنا الآن يوم نختم على أفواههم. الآن أنت إيش؟ أما هذا المسكين ما إلى حق سأتت المولانا ويتحملك، ولكن يوم القيامة ماذا؟ يوم نختم على أفواههم، دور من يأتي؟ ها؟ وتكلمنا أيديهم وتكلمنا. وإلا إذا كان هذا المثال مثل كاسيت ومثل شريط الفيديو، هواي الإنكار سهل يوم القيامة، هواي الإنكار سهل. ليش؟ بابا فيلم أنت نزلوه أنت نتعرضه، أنا شنو علاقتي به؟ هذا أولا، فلا تتم لله الحجة. وثانيا أن الأمور المعنوية كيف تعرف في الكاسيت والفيديو؟ الأمور المعنوية يعلم السر وأخفى، ذاك السر وأخفى شنو يصور بها؟ ولكن يتبين بأنه لا، عندما يعطى الإنسان كتابه ماذا؟ يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أقصاها، وهو كتاب النفس لا أنه كتاب خارجي. ولا كتاب خارجي مولانا ف 530 ألف مجلد يصير في يوم القيامة، ف 350 ألف تقول أبو تقعد طالع هاي شوف هذا صحيح لو مو صحيح صح. في هذا الجد كتب والجد واحد يطالع ومنين يهيئوا له طعام. الآن مو بحثنا في المعاد، وإلا هذا التصور العام عن المعاد، فالتصور هو تعبان. التصور العام عن المعاد وهو أنه المعاد، وهو أنه يطوف كتابه ويام فد اثنين شرطة يقولوا له بأنه أقعد أقرأ كتابك وشوف بأنه أنت حق له باطل، وأنا أقبله وأنت ما تقبله، أنا أرفض وأنت هي كيف هالشكل. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا يا كتاب اللي هو يحاسب، هذا يا نفس التي هي تحاسب نفسها. قال وهذا الوجه هو الذي يميل إليه المشاؤون فيما صوروه من العقول العشرة ونسبوا، هذه كلها شوفوا يميل إليه المشاؤون نسبوا قيل بعد السيد العلام شون ما كان يتخلص من القول، ونسبوا إلى آخرها المسمى عندهم بيت المطلب، هذه التعبيرات ما تحتاج، ونسبوا إلى آخرها المسمى عندهم بالعقل الفعال، نسبوا إليها إيجاد عالم الطبيعة. التفتوا جيدا، هذا العقل العاشر، أحسن العقل العاشر اللي يصير الفلك التاسع. مو قلت لك بأنه إحنا بينا فيما سبق من هذول كانوا علماء طبيعيات وعلماء رياضيات، فكانوا يعتقدون بأن الأفلاك الجيف تسعة، فكان يسوون يسوون الأفلاك التسعة منسجمة مع ماذا؟ مع العقول العشرة. ليش تسعة ويا عشرة؟ لأنه العقل الأول ما يقدر يكون ويا فلك نفس الفلك ومادة الفلك، وإلا يلزم صدور الكثير من الواحد. إذن في العقل الأول بس أكو عقل لا نفس ولا فلك، من العقل الثاني بدأ الفلك التاسع والنفس ومادته، ثم نزلنا إلى أن وصلنا إلى العقل العاشر، ويسمى عندهم بالعقل الفعال. بس لماذا يسمى عندهم بالعقل الفعال؟ لوجهين. الوجه الأول أنه فعال فعالوا عالم الطبيعة، موجد عالم الطبيعة. فعال يعني موجد، وهم يعتقدون بأن العقل العاشر موجد عالم المادة، كما ذكرنا مرارا على مبنى المشائين من أن الخالق والموجد واحد لو متعدد. قلنا أن المشائين يقولون أن الموجد متعدد، ولكن الجميع يخلق بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وجهه، وهو فعال عالم المادة. الوجه الآخر هو أنه إنما سمي عقلا فعالا في قبال العقل المنفعل، وهو عقل الإنسان. عقلي وعقلك يخرج من القوة إلى الفعل، ثم يكون عقلا بالقوة، عقلا بالفعل، عقل المستفاد، عقل بالملكة، عقل المستفاد، إلى أن يصل إلى ما يصل. فهو يخرج العقل المنفعل، وهو عقل الإنسان، يخرجه من القوة إلى الفعل، فسمي فعالا في قبال ماذا؟ في قبال المنفعل التي هي العقول الإنسانية في نشأة المادة. سيد العلامة ينكر هذا المبنى أو لا ينكر؟ السيد العلامة لا ينكر، يعني أن السيد العلامة معتقد بأن العقول لا بد أن تترتب متنازلة، فلهذا عبارته فيما سبق فمن الواجب، مو فمن الواجب عندهم كما قيل ويسمى عندهم، لا لا لا، فمن الواجب. إذن هو معتقد بأن العقول لا بد أن تترتب، ولكنهم لا يعينونها في عدد معين، وهذا خلافهم مع المشائين. يقولون لا دليل على أن العقول تصل إلى العقل العاشر ونقف، لعل هذه طبعا عندما نقول العقل الأول يعني عالم، عقل الثاني يعني عالم الثاني، عقل الثالث يعني عالم ثالث، عقل الرابع يعني هذه العقول 10,000, 10,000, 20,000 لا يعلمها إلا متفقين. إذن سيد العلامة لا ينكر الكثرة الطولية في العقول، وإنما ينكر ماذا؟ ينكر تحديدها في 10. لماذا؟ يقول لأنه لا دليل على هذه 10. لماذا 10؟ لعل العقل العاشر أوجد ماذا؟ 11، وال11 أوجد 20، وال20 إلى 100، وال100 إلى 1000 إلى ما شاء الله. ثم في آخر مرتبة هذه العقول، هنا يقع الخلاف الثاني بين المشائين وبين الإشراقيين. المشائين وصلوا عندما وصلوا إلى آخر العقول الطولية قالوا وجد سيوجد عالم الطبيعة، قالوا لا، الإشراقيين قالوا لا، العقول الطولية توجد عقولا عرضية. أي لابد هاي العبارة زي نفهم شنو عقول عرضية أو العقول المتكافئة. ظاهر العبارة يوهم شيء ومرادهم شيء آخر. ظاهر العبارة يوهم أنه هذه متساوية في الشرف والخسة، متكافئة. ماذا تفهم من متكافئة؟ يعني هذه العقول بعضها ماذا؟ مكافئ لبعض، كفء يعني مكافئ مساو له. فيوجد بين هذه العقول العرضية شدة وضعف وجودي أو لا يوجد؟ لا يوجد. ظاهر العبارة هالشكل، لكن هذا مو مرادهم. مرادهم أن العقول العرضية ليس بعضها علة وبعضها ماذا؟ معلول. يعني هذه العقول ليس بينها علية ومعلولية، وإن كان بعضها قد يكون أشرف من البعض الآخر. تقول مثال، أقول تعال معنا إلى عالم الطبيعة، الإنسان علة للحيوان، الحيوان علة للإنسان، لا الإنسان علة للغنم ولا الغنم علة للإنسان، ولكن أيهما أشرف؟ الإنسان أشرف من الحيوانات الأخرى. هذه نسميها أنواع أرضية، مو مرادنا أنواع أرضية يعني متساوية في الشرف والخسة، لا لا، بعضها أشرف من بعض وبعضها أخس. عندما نقول أشرف وأخس لا يروح بينك إلى الأشرف والأخس الأخلاقي، نتكلم في الأشرف والأخس الوجودي، يعني أكمل وجودا وأضعف وجودا. إذن مرادنا من العقول العرضية والعقول المتكافئة يعني ما ليس بينها بين بعضها والبعض الآخر علية ومعلولية، وإن كان بعضها أشرف من البعض وبعضها أخس من البعض الآخر. الإشراقيون قالوا تبعا للمدرسة الإفلاطونية، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق عالم المادة وضع أو خلق أو أوجد لكل نوع من هذه الأنواع التي في عالمنا، سواء كان جمادا أو كان نباتا أو كان حيوانا أو كان ماذا؟ إنسانا. لكل نوع من هذه الأنواع هناك عقل يدبر أمر أفراد هذا النوع الواحد. يعني لجميع الناس لجميع أفراد الإنسان هناك عقل، عقل مو مثال، ها، عقل. يعني ماذا؟ يعني وجود مجرد ذاتا وفعلا. ماذا يفعل هذا العقل؟ يدبر أمر أفراد الإنسان. ماذا يفعل لهم؟ يخرجهم من النقص إلى الكمال. تعالوا معنا إلى الديك، نوع أو ليس بنوع؟ نوع. أيضا هناك وجود عقلي، تفتوا جيدا، من أقول وجود عقلي لا يروح هناك بعد أنه بطول وعرض وعمق مقادير، لأن الوجود المثالي بمقادير، ولا الوجود العقلي بمقادير أو ليست له مقادير؟ ليست له مقادير، فليست له شيء من آثار المادة. وجود عقلي يملك كل كمالات الديك في عالم المادة، وهو الذي يخرجها من القوة إلى الفعل. بس أنا ليش ضربت مثال الديك باعتبار أن الروايات صريحة في هذا المعنى، أنه هذه الديك إنما تصيح إذا كان ذاك الديك الأكبر الذي جناحاه ملأ الأثار القافقين ورأسه تحت العرش وقدماه في تخوم الأرض، أرد شون يقول إذا صفق بجناحي صفقت كل الديك، وقالت أخذت تصيح وهي تقول سبوح قدوس رب الملائكة. هي روايات صريحة بها المضمون، لكن مما يوسف أنه إخوان شغل نبنائي ما صاير على الرواية، صاير شغل إخباري على الرواية، والشغل الإخباري أخطر ما يكون على الرواية. شغل إخباري هذاك الوقت يختلف الصحيحة بالسقيم والباطلة بالحق والمقبول والمفروض، وكل من يختار ما يشاء. هذا الذي ينتجم مع مبنى هذا يختار، ذاك الذي ينتجم مع مبنى ذاك يختار. أما إذا كانت هناك مباني لا، أنت تستطيع تقول هاي الرواية تقبل على الموازين. يعني يصير عندنا روايات العقائد كروايات الفقه، انت بيقدر فتفقيه يجي يقول انا اقبل هاي الرواية، هذاك يقول لا انا ما اقبل، اقبل يقول له مو بكيفك انت، هاي شرائع صحت السند بيها لو ما بيها، شرائع الظهور بيها لو ما بيها، معارض اكو لو ما اكو. وإلا اكو فقيه يجي يقدر يقول انا اقبل رواية، لا تقولوا له ليش تقبلون، ها، ولكن مما يوسف احنا بالعقائد عندنا هاي الحالة، يا اخي يجي ينقل الرواية ليش؟ يقول انا عندي طعيف إمنياً، يقول بالليل شوف الطيف قصدت القضية. هل ما يصير هذا؟ إذن شغل مبنائي على الرواية ما عندنا، وإلا شغل على الرواية عندنا، ولكن شغل عمل إخباري مو عمل اجتهادي تحقيقي. المهم، وهكذا للجمادات. يعني الحديد إذا فرضناه نوع هم له رب النوع. التراب، الحديد، النباتات بمختلف أنواعها، فإذا لكل نوع من هذه الأنواع المادية الطبيعية هناك عقل، عقل مو مثال، عقل. هذا العقل مسؤول عن أفراد ذلك النوع. ما لا يفعل له؟ يخرجه من القوة إلى الفعل، ومن النقص إلى كمان. سؤال بلي دون ذلك له للأفراد لم يكن مثال بلي بعد للأفراد، يعني في عالم المثال هل النوع له مثال؟ هم الأفراد ماذا؟ له مثال. يعني أنا وجودي المادي له وجود مثالي، ولكن بعد ما إلى وجود عقلي، النوع له وجود عقلي. واضح صار المطلب؟ سؤال، هذا العقل المجرد داخل تحت ماهية النوع لو خارج عن ماهية النوع؟ هنا تريد أن تقول النظرية الإشراقية أن كل نوع في هذا العالم له سنخان من الأفراد، نحوان من الأفراد، فرد هو رب النوع وهو المجرد وهو العقل، وباقي الأفراد هي مادية. إذن الإنسان له فرد مجرد، الإنسان ما هي لمو ما هي، ها، له أفراد. كم فرد إلى الآن؟ إلى 5 مليارات. يقول إلى 5 مليارات فرد مادي، والفرد الأخير يعني وراء 5 مليارات يصير 5 مليارات وواحد، ذاك الواحد بعد ما هو عقلي مجرد ذاتا وفعلا. هذا المجرد العقلي، هذا المجرد العقلي فرد من ماهية ذلك النوع، يعني تحمل الماهية على الفرد حملا شائعا. زيدون إنسان، هذا يحمل هذا حمل شائع لأنه أحدهما غير الآخر، الزيدية شيء والإنسانية ماذا؟ شيء آخر. هذا تهماتنا وجود مثالي أو عقل إنسان فيحمل عليه الإنسان كما يحمل على زيد، فهو فرد للإنسان ذاك الوجود العقلي، وهذه الأفراد زيد وعمرو بكر خالد أيضا أفراد ماذا؟ للإنسان. واضح المطلب ماذا يريدون أن يقولون؟ ثم صاروا بصدد الاستدلال على هذا المطلب. حتى نقرأ المقدمة، قال والثاني وهي الكثرة العرضية، مو العرضية، عرضية بالسكون، وهي الكثرة العرضية. والثاني وهو حصول الكثرة عرضا بأن ينتهي العقول الطولية إلى عقول عرضية. حتى هنا هذه من الغوامض في نظرية الإشراقيين. الآن لسنا بصدد دخول تفصيلا أنه منشأ النظرية، منشأ النظرية هم أفلاطون، المدرسة الإفلاطونية، وهو المسمى بالمثل الإفلاطونية، مراد من المثال الإفلاطوني هذا غير المثال الإشراقي. مثال إفلاطوني عقل، مثال إشراقي عقل لوجود المثالي. مثال إفلاطوني يعني عقل مجرد، ولكن مثال إشراقي يعني الذي يقع بين عالم العقل وعالم المادة اللي هو عالم المثال. لا تخلطون بينات، إذا قلنا مثل إفلاطونية لا يروح ذهنك إلى عالم المثال الذي يقع بين العقل وبين عالم الطبيعة، هذا من إشراك اللفظ، من المشركات اللفظية هذه. مثال عقلي يعني وجود عقلي. لماذا يسمى مثال؟ باعتبار أنه له كل كمالات هذه الأفراد. لا مو مقصود أنه له طول عرض مال الإنسان، لا لا أبدا. هذا السؤال المطروح في النظرية الإشراقية هذا، وهو أن هذه العقول العرضية افترض عندنا 1,000,000 نوع، مليون نوع، فكم عقل عندنا هناك؟ 1,000,000 عقل جزاكم الله. هاي العقول العرضية خلقها عقل طولي واحد لعقول طولية متعددة. ياهو شلون صدرتهم هاي الكلام؟ وهاي الجهات المتعددة من قبل كان أقول شلون صار بس وصلنا للأخير صار 1,000,000؟ وهذا العقل الأول خلق العقل الثاني، شو ما خلق عقلين خلق بالعقل، العقل الثاني خلق عقل الثالث، وليش ما خلق 3 عقول؟ العقل الرابع خلق ماذا؟ عقل الخامس، ليش ما خلق 50 عقل؟ شلون صار احنا من وصلنا للعقل الاخير صار بقدرة ان يخلق 1,000,000 عقل؟ شلون صار هذا؟ هاي النظرية، هذا المقدار غامض في النظرية الاشراقية، انه هذه العقول العرضية لأي شيء معلولة مخلوقة للعقل الاخير، لو 3 منهن مخلوقة للعقل الاخير، 10 منهن مخلوقة لقبل العقل الاخير، و30 منهن مخلوقة للذي قبله، وتفاوتها شدة وضعفا لعله يؤيد هذا المطلب، لأن هاي العقول العرضية متكافئة أو مو متكافئة؟ غير متكافئة، يعني بعضها أشرف وبعضها أخس. خب إذا كان كلها خلقها العقل العاشر أو خلقها العقل الأخير، لماذا جعل بعضها أكمل من بعض؟ إذا يمكن أن نقول الأكمل خلق من عقول سابقة، والأضعف خلق من عقول ماذا؟ نادرة. المهم هذا المقدار غامض، لا هي فيما بينها لا علية ومعلولية، أحسنتم، فيما بينها لا علية ومعلولية، ولكن بعضها أكمل من بعض. هذا الأكمل خلق لعقل سابق، والأخص خلق لعقل لاحق. المهم هذا المقدار غامض في النظرية، ما مبين أن هذه العقول العرضية من أوجدها. أقول لكم الشغلة، القصة أولها الآخرة، فتكلمتين مولانا شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه ثابت أنه كان أهل الكشف، وفي مكاشفاته رأى أشياء، حتى هذه الأشياء التي كشف بها أراد أن يستدل عليها، خلصت القضية، وإلا دليل بعد الوقوع، مو دليل أوصلهم إلى هذا. أكو عدة فد مطلب كوشف به وفي اعتقاده حق وباطل حق، إذا تعال نبحث عن ماذا؟ عن دليل. وإلا القضية أولا وآخرا فلسفيا، وإلا روايا لها بحث آخر، فلسفيا القضية أولا وآخرا أنها ثابتة بالمكاشفة، لا أنها ثابتة بالبرهان. أما في البحث البرهاني عند قدرة لو ما عند قدرة فقط بحث آخر. فلهذا هاي الأدلة سموها أو نسميها أدلة بعد الوقوع، يعني أنت من قبيل تفيد تثبت حجية خبر الواحد هذا شلون ما كان من آية من رواية من سيرة، أنت تدري بأن خبر الواحد إذا ما يثبت يعني فقه ما عندك. فلهذا والله من نعاق الغرابة مسوي له دليل، ما يصير. ليش؟ لأنه ينهدم فقه كله، صحيح ولا مو صحيح؟ إذن هاي الأدلة اكتها هواي عندنا هالشكل في الفقه، هواي عندنا بأنه روائيا المطلب تام، ولكنه أصوليا خلاف القاعدة، وحقق في بعض الأحيان 13 وجه يذكرون الفقهاء أصوليين يذكرون لتوجيه ما ورد في الرواية، لأنه رواية ما يمكن مخالفته، بس مؤسسين قواعد أصولية. إن شاء الله في مبحث الغصب أبين هذا اجتماع الأمر والنهي. فمسألة الناس بحسب القواعد فلا باطلة، الرواية شنو جاية صحيح، شو يسوون؟ يسقطون الرواية لو يسقطون قواعدهم؟ شوفون ما يصير، إلا يسقطون الرواية يا أخوك، رواية صحيحة تصير، يسقطون قواعدهم ما يصير. لعل ماذا؟ لابد أن يجدوا لها توجيها، فذكروا 10 أوجه. هذا من رجل هو في المكاشفة وجد شيئا، الآن صار في مقام الاستدلال عليه. فلهذا تجد السيد العلام رحمة الله تعالى عليه هذا الحكيم المشائي المثلك، تجده بالمرصاد دليل بعد دليل، يقول هذه مو كافية لإثبات المثل، ولكن يبقى دليل وهو أن كذب الدليل يؤدي إلى كذب المدعى أو لا يؤدي، لا يؤدي إلى ملازمته. قد يكون المدعى صحيح بالدليل شنو هو صحيح، افترض بأنه احنا اقمنا 10 ادلة على اثبات وجود الله كلها مناقشة، يعني الله ما موجود؟ لا، دليل على وجود الله ما عندي، مو الله غيره موجود. فلهذا في اخر المطاف سيد العلامة يقول لا دليل على هذا، ولكن هذا موجود او موجود فتبحث اخر. بلي ياهو بليوع وهو حق. فلهذا احنا تجدون في هالابحاث عندما تصل القضية الى مكاشفات وقضايا بلا برهان نحمل عليها حملة لا رحمة فيها. ليش؟ لانه تارة المكاشف معصوم، ما عندي مشكلة وياني، ماذا يقول لي؟ مو فقط انه اقبله وهو حجة علي، بل اقبل قدمه واقبل، واخرى انه لا مو معصوم مولانا، بس مو فقط مو معصوم، اعرفه ضال منحرف هماتين، بعد شلون انا هذا في مكاشفاتك انا اقبلها؟ اذا مو ظالم منحرف جزما جاهل مركب جزما، وبعد شلون انا اقبلها؟ فاذا افضل طريق كما فعلوهم عليهم افضل الصلاة والسلام، قالوا بابا حتى تريدون تقبلونا عندنا اطلبوا من عندنا برهان، اطلبوا دليل، شوفوا نقيم لكم الدليل او لا نقيم، حتى يعودوا شيعتهم على ان لا يقبل بلا دليل. حتى الله جل وعلا أحسنتم جزاك الله خيرا، حتى من يريح سوي عبيده يقول بابا والله هذا دليله، ما يقول له بابا أقولك أنا خالقك، أعوذ بالله أستغفر الله العظيم، يقول أنا أوجدتك وأنا خلقتك فسهمت بتأثير جميل أنت، يقول لا من حقك. لماذا؟ لمن يريد يرد الإنسان على الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، حجة مع الحجة. فلهذا مما يصف، والله أقولها صريحة، أكثر مآسي الأمة من افتقاد البرهان في وسط الأمة، وإلا لو الأمة يحكمها دليل، العقل العقل الطائفة يحكمها منطق، اطمئن هذه النتوءات السرطانية التي نسمع بها كل يوم وليلة لما خرجت لطردت بكل بساطة، ولكن أنت يوم وليلة تجد في كل يوم وليلة من هذه النتوءات التي تخرج هنا وتريد أن تعيش، ومما يؤسف له هذا أيضا، تريد أن تعيش ولكنه أفضل طريق وجدوه لأن يعيشوا وهو أن يتفكعوا على رواية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فيدخلوا من باب الرواية إلى أهل البيت، والناس مرتبطين بعواطفهم بأهل البيت، ولهذا من يجدون شخص يقرأ الرواية يقول ماذا؟ يقول هذا من أهل البيت، وأهل البيت منهم بريء جزما، لأنه سيؤدي بالأمة إلى السقوط. قال والثاني هو حصول الأرض كثرا بأن ينتهي العقول الطولية إلى عقول عرضية لا علية ولا معلولية بينها. هي هذه العقول العرضية هي بحذاء الأنواع المادية. يعني ماذا؟ يعني كل نوع مادي له عقل مجرد، يدبر هذا العقل المجرد ماذا يفعل؟ يدبر كل منها ما بحذائه من النوع المادي. التفتوا جيدا، كل واحد يدبر هذا النوع المادي ماله، كل واحد منها. هسا قد يقول والمدبرات أمرا تنطبق على هذا، ولكن يبقى هذا السؤال، وهو أن هاي الأنواع التي في عالمنا عالم المادة هذه مترابطة لو منفسخ بعضها عن بعض؟ لابد يكون منفسخ، يعني شلون يصير نظام واحد؟ هذه كل واحد لابد إلى نظام، لأنه عقل مدبر الإنسان يعلم ده يفعل مدبر الجيش وده يزوي ولا لا يعلم، يعلم ولا يعلم، يعلم لعد صار كل شيء له، لعد صار عقل فعال، هذا ما صار عقلا للإنسان كل علاقة ما عنده بعقل ماذا؟ بعقل الديك ولا لا علية ولا معلولية. من هو؟ جزاكم الله خير أرسمه. هذا الأرجيخ هذا الأخص يعلم الأكمل بكامل الأكمل وبمقداره، فإذا ما يستطيع أن يقف على كل ما يفعله الأكمل شلون يحصل النظام التام؟ خلوها منانا، هذه لكم سجلوا ملاحظة حتى في وقته. قال وبها توجد الأنواع التي في عالم الطبيعة وينتظم نظام عالم الطبيعة، وتسمى هذه العقول بتعبير الإشراقيين، يعني بتعبير شيخ الإشراق تسمى أرباب الأنواع، وبتعبير الإفلاطونيين تسمى ماذا؟ المثل الأفلاطونية. طبعا هل أن أرباب الأنواع هي المثل الإفلاطونية أو لا؟ هذا موكول بعد إلى الجزء الثاني، وهو أن الأرباب أرباب الأنواع هي المثل الإفلاطونية له شيء آخر يريد شيخ الإشراق أن يطبقها على المثل الإفلاطونية. ظاهر العبارة يقول بأنه هي مع أن صدر المتألهين لا يقبل ذلك، يقول لا هذا مو تفسير للمثل الإفلاطونية، هذا تأويل للمثل الإفلاطونية، وهذا الوجه هو الذي يميل إليه الإشراقيون، وذهب إليه شيخ الإشراق واختاره صدر المتألهين قدس سره، واستدل أو واستدل مهم واستدل عليه بوجوه، طبعا وهو الوجه الذي يختاره أيضا من سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، ولكن لا بهذه الأدلة بل بطريق الدليل الأول، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى هذه النباتات التي نراها أمامنا لا نجد فيها علما وإدراكا، مدركة وعالمة أو ليست كذلك، لا نجد كذلك، وإذا لها نفس فهي نفس نباتية لا يوجد فيه حس وحركة، إذن علم وإدراك ماكو، لكن عندما ننظر إلى أفعالها نجد أن أفعالها تحير العقول. هذه النباتات، النباتات اللي الآن في كل يوم وليلة نجدها أمامنا، نجد بأنها تقوم بأفعال هذه الأفعال محيرة للعقول، نظام يحكمها، هذا النظام يحتاج الإنسان أن يعيش عشرات السنين في المختبرات حتى يقف على نظام نبتة من النبتة، صحيح لو مو صحيحا؟ خب من الذي يدبر هذا النظام؟ أنت عندك أمرين لا ثالث لهم، إما أن تقول أن الذي يدبر هي نفس هذه القوى الموجودة في النبات. ما هي القوى الموجودة في النبات؟ غاذية، نامية، مولدة. أكو شيء آخر في النبات؟ أكو شيء آخر في النبات؟ قلنا بأنه النفس النباتية أو الموجود النباتي هذا حيوان، ولكن حيوان بالمعنى العام، والحيوان بالمعنى العام قلنا ما هو؟ ها؟ قلنا فيه نمو، تغذية، توليد، بعد أكثر من هذا ما فيه. إما أن تقول أن هذه الأمور التي نجدها في النباتات من النظام الدقيق الحاكم فيها هو معلوم لأي شيء؟ لهذه القوى التي في هذا النبات، وإما أن تقول أنه معلول لأي شيء لرب نوعه أو لمثاله الإطلاق. ملتفتين؟ نبطل الشق الأول فيبقى ماذا؟ الشق الثاني. كيف نبطل الشق الأول؟ يقول نبطل بهذا الطريق، وهو أنه هذه القوى حالة في الجسم أو غير حالة في الجسم، جزاكم الله خيرا، لأنه قوى مادية هذا، والجسم متغير لو ثابت، ها؟ متحلل لو ثابت، متحلل. إذن كيف يمكن هذا الجسم الذي هو محل هذه القوى بتغيره وتحلله وعدم دوامه وعدم علمه وإدراكه يكون موجدا لنظام محير للعقول دائما لا يتغير؟ واضح؟ إذا نبطل أن تكون هذه المعاليل، هذا النظام الدقيق، هذه القوانين، هذا النظام العجيب الذي يحير العقول أن يكون معلولا لهذه القوى، فيكون معلولا لأي شيء؟ ها؟ فيكون معلولا لأي شيء؟ لموجود مجرد مثالي عقلي. هو بتكلم هو موجز، تجاوبون على الإشكال، تقولون هذا الحصر حاصر أو ليس بحاصر، ها؟ يقول لعله شيء آخر، لعله وجوده المثال. من قال وجوده العقل؟ لعله الله، لعله العقل الفعال. هسه افترض احنا قائلين بانه الواحد لا يصدر منه الا واحد، قولوا على مبنى المشاعر قول العقل الفعال يدبره، اما ان يكون له عقل مختص به هذا من ايه؟ مهم. هسه المهم يكفينا الامكان، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. انتم تقولون بانه ماذا؟ ان هذا معلول، هذا النظام لرب نوع مختص. نقول نعم معلوم لعقل، ولكنه مختص من اين؟ اعدل احسنتم، اذا الدليل اعم من المدعى. احدها ان القوى النباتية من الغاضية والنامية والمولدة التي هي الحيوان بالمعنى الاعم اعراب. بس لماذا يقول اعراب؟ باعتبار على مبنى الاشراقيين كل ما حل في غيره فهو عرب، مو إذا حل في غيره وكان المحل مستغن عنه فهو عرض. على مبنى المشائين العرض ما هو؟ الحال المستغني عنه المحل، العرض. أما هؤلاء يقولون كل ما حل في غيره فهو عرض. فلهذا قال الحكيم السلزواري، هذا البيت الحكيم السلزواري، في أنها، يعني هاي القوى، في أنها أعراض أو جواهر مشاء وإشراقية تشاجروا، باعتبار أن هذه القوى هل هي جواهر لو هي أعراض؟ ماذا وقع التشاجر بين المشائين والإشراقيين؟ هؤلاء يقولون أعراض، هؤلاء يقولون ماذا؟ جواهر. على المبنى أعراض، هذا على مبنى الإشراقي، أعراض حالة في جسم موضوعها، موضوع هذه القوى متغيرة، هذه القوى والأعراض بتغير الجسم الذي هو الموضوع، متحللة بتحلل الجسم، وهذه القوى فاقدة للعلم والإدراك لأنها منطبعة في المادة. فمن المحال أن تكون هذه القوى النباتية أو الأعراض الحالة، فمن المحال أن تكون هي المبادئ، يعني الفواعد الموجدة لهذه التراكيب العجيبة التي لموضوعاتها والأفعال المختلفة والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة التي فيها مع ما فيها. هذه إضافة مطلب جديد. أولا شيء نظام، وهذا النظام دائم لا يتغير مع ما فيها من النظام الدقيق المتقن المحير للعقول. فإذا انتفى هذا الاحتمال يأتي الاحتمال الآخر، فليس إلا هناك جواهر عقليا، جوهرا مجواهر، إن هناك جوهرا عقليا مجردا يعتني بها ويدبر أمرها ويهديها إلى غاياتها في الوجود، وهو مختص بها، وفيه يأتي. والحمد لله رب العالمين.